الفتح والإمالة، وبالفتح قهار البوار ضعاف مع هعين الثلاث ران شا جاء ميلا، كالبرار رؤيا اللام توراة فد ولا تمي الحز سوى أعمى بسبحان أولا، وطل كافرين الكل والنمل حط ويا وياسين يمن وافتح الباب إذ علا.